في عينه، وكذلك القصه اذا كان فيه طلي عباره عن صوات. نعم. صوات دي يكون عليها ظهر من الاحجار الرقيقه، والسعر سعر للجميع يعني. نعم. سعر يكون سعر الخالق. نعم. شلون؟ هذه ايضا اذا كان المراه حليها مختلط باللؤلؤ والاحجار الثمينه التي ما فيها زكاه، فكيف تعرف الواجب عليه؟ نقول يقوم هذا الحلي وفيه هذا الخلط ويقوم خاليا منه، فما بينهما فهو قيمه هذا الخلط لا زكاه فيه، يعني يقال مثلا هذا الذهب يساوي 10,000 ريال، وهذا الحجر الكريم الذي فيه يساوي 5,000 ريال، المجموع 15,000، لكن لا تزكي إلا 10,000 ريال. نعم، إذا كانت مستحقة، إذا كانت مستحقة فلا حرج أن تأخذ من الصدقة وتؤدي. ها؟ كيف الضابط؟ هنا الضابط إذا كانت امرأة تحتاج إلى الدراهم، ومن حاجتها إلى الدراهم أنها محتاجة إلى هذا الحلي اللي عندها، محتاجة إلى أن يبقى عندها، فهي محتاجة إلى زكاته، إذا فلا حرج أن تأخذ من الزكاة وتزكي من الزكاة نعم. البترول، البترول اولا من مالكه؟ ما في زكاه، ولهذا بيت مال المسلمين ما في زكاه. لو جمعنا في بيت مال المسلمين ذهب كثيرا وفضه كثيرا ما فيها زكاه، وذلك لعدم وجود المالك المعين، مثل الاموال اللي للاسلاف للوصايا، هذه ما فيها زكاه، وذلك لأنه ليس لها مالك معين. مثلا إنسان عنده سلف الآن لن تضربه ندور له عقار، وعندنا هالمال هذا مال السلف له مدة، نحن ندور عقار فليس فيه زكاة لأنه ليس له مالك معين. المعادن إن كانت معادن ذهب أو فضة ففيها الزكاة في عينه، وإن كانت معادن غير ذهب وفضة فإن عدها للتجارة ففيها الزكاة عروض تجارة. على أنه عروض تجارة أو على أنه ذهب أو فضة. نعم. إذا وكل إنسان ولا بد أن يؤديها في وقته، لأن هذا الرجل وكيل لك. أما إذا كان الرجل وكيلا للفقراء كالجمعيات الخيرية، الجمعيات الخيرية عبارة وكلا للفقراء، فأنت إذا سلمتها إلى الجمعية هذه فلا ذمتك. يسافر أو يستأذن أن يدفعه إلى إنسان يثق في البلد ذاك. هنا ربما إن الوكيل ينتظر ما هو الأصلح، قد يكون الوكيل ينتظر ما هو الأصلح، لأنه يعني ما يستطيع، وخصوصا الوكيل ما يستطيع أن يدفع على طول.